هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها لنا الزميل مسعد الجهري. الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، حيث أنزل على نبيه ومصطفاه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يا رب، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب، أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب، وسامح حفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل أبدا مجيبا. والصلاة والسلام على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. سيدي يا رسول الله، والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والجود والإحسان، فهو النبي الهاشمي المصطفى من خيرة الأنساب من عدنان. لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأشعار من الأوزان، ماذا يقول المادحون لأحمد بعد الذي قد جاء في القرآن؟ اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وتالإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من المسجد البحري بإبيا الحمراء بمركز الدرنجات بمحافظة البحيرة، حيث نعيش وإياكم في رحاب هذه الأمسية الدينية والتي نستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير What the fuck? والذين هم للزكاة فاعلون. ثم خلقنا فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسونا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسونا خلقنا الحلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما يتاليا آياته متبتلا. احفظ من القرآن دون تواني، فالحفظ ينجي حافظا من حرها، يأتي شفيعا من لظى النيران. ويقال فاقرأ وارتق رتل، إنما لك منزل فاصعد وكن بأماني. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. استهللنا إخوة الإيمان هذه الأمسية بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ونحن معكم هنا في المسجد البحري بإبيا الحمراء بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة. إخوة الإيمان، ونعيش الآن في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على الإمام النبي المعلم، قدوة في كل أحواله صغيرها وكبيرها. لذلك قال تعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القرآن الكريم منهاج، دستور، تبيان لكل شيء، شفاء لمن؟ للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن ملاذ للمؤمن، القرآن نجاة للمؤمن. إذا أردنا العزة فعزتنا في القرآن، وإذا أردنا الفلاح ففي القرآن، وإذا أردنا الفوز ففي القرآن، وإذا أردنا المخرج من كل الفتن ففي القرآن، وإذا أردنا سعادة الدارين فلنلجأ إلى القرآن. يقول الإمام والمعلم: ألا إنها ستكون فتنة، وفي رواية: ألا إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم ليلها كنهارها. يقول الإمام علي: قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل، ليس بالهز. من تركه من جبال قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الصراط المستقيم. من قال به صدق، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، نريد المخرج حتى أين المخرج؟ المخرج في القرآن. لذلك في خطبة الوداع ختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بقوله: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. كتاب الله وسنتي. كتاب الله. كتاب الله. لو عملنا بالقرآن لكنا أعظم أمة، بل أقول لو عملنا بآية من كتاب رب بصورة المؤمنون، بصدر صورة المؤمنون قال: أفلح المؤمنون. الفلاح لمن؟ من هم الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ من منا الذي خشع؟ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. ثم تسير بنا الآيات، ثم يبين الله تبارك وتعالى: هل تريد الجنة؟ نعم. هل تريد الدرجات العلى من الجنة؟ نعم. هل تريد أن تكون في الفردوس الأعلى مع رسول الله؟ نعم. انظر الختام: أولئك الذين يرثون الفردوس. يبقى لو عملنا بصدر سورة المؤمنون سنكون إن شاء الله في الفردوس الأعلى مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة. إخوة الإيمان، ويتواصل العلم والعلماء فنعيش في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا ومولانا محمدا. وبعد، أيها الأحبة في الله، إننا جميعا مهما قدمنا الحمد لله ومهما قدمنا الشكر لله لم نستطع أن نؤدي الحمد المطلوب لله أن جعلنا من أمة حبيبه ومصطفاه. لنا الشرف ولنا الفخر ولنا الكرامة ولنا العزة أن جعلنا الله عز وجل من خير أمة، أمة مدحها المولى عز وجل في كتابه، قال مولى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة مدحها المولى تبارك وتعالى في كل كتاب نزل من عند رب الأرباب، لم يأتي كتاب ولم ينزل مولانا كتاب من السماء قبل القرآن إلا وذكرت فيه أمة سيد الأكوان. بل تعال معي إلى سيدنا داود، ماذا قال الله له في حبيبه وفي أمة حبيبه؟ يا داود إني أبعث في آخر الزمان صادقا سيدا لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا، وقد غفرت له قبل أن يعصيني. يا داود أمته من بعده أمة مرحومة، أعطيتهم كما أعطيت الأنبياء والرسل. يا داود ألا وإني ربك الكريم فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها. هذا ما ذكره الله في شأن أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فلنا الفخر ولنا الشرف. وصدق أحد الصالحين: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أن أتى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا ما ذكره الله في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة بعث الله إليها نبيها حريصا عليها أحياء وحريصا عليها أمواتا. ماذا قال المولى عز وجل في ختام التوبة؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله حريص علينا أحياء وحريص علينا أمواتا. هل بادلنا رسول الله هذا الحرص؟ هل قابلنا هذا الحرص بحرص على تعاليمه والذهاب إلى كلام سنته؟ يا ليتنا نعيش في ظل كلام رسول الله. قال مولانا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لنا في حبيبنا الأسوة والقدوة. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير للبلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر المولى العلي العظيم لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف، ونحن معكم هنا في المسجد البحري بإبيا الحمراء بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن نرفع معا أكف الضراعة إلى الله، ربنا تبارك وتعالى ينادي علينا ليل نهار، يقول لعبده اطلبني تجدني. أنا الرب الذي لا رب غيري، أقول لسائل اطلبني تجدني. أنا الملك المهيمن جل قدري عظيم الملك، فاطلبني تجدني. أنا الجبار لم يعبد سوايا، أنا الحنان، فاطلبني تجدني. أنا للعبد أرحم من أخيه ومن أبويه، فاطلبني تجدني. مع إخوة الإيمان نختم هذه الأمسية بهذه الابتهالات والأدعية من فضيلة الشيخ كامل حاتم الناقة. يا سيد الثقلين عشت يتيما واختارك الباري، واختارك الباري، واختارك الباري، واختارك الباري، فكنت عظيما. يا من تحب النبي محمدا، صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، من ذا الذي سواك يا رسول الله؟ من ذا الذي سواك؟ ولدت يتيما، ولدت يتيما يا رسول الله، يا حبيب الله، لكنما ذو الجلال يا رب قد أكرمتنا بمحمد، هل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا رسول الله أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء، أن تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء، فلطالما ألقى جبينك في الثرى عرقا تفوح بمسكه الغبراء. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعيون، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول. بالابتهال والدعاء إخوة الإيمان من فضيلة المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، وصلنا إلى ختام هذه الأمسية، نقلناها لحضراتكم من المسجد البحري بإبيا الحمراء بمركز ومدينة الدرنجات بمحافظة البحيرة.